تقدم حكاية تصنيفه التي ذكرها لي شيخنا علي بن حمد الصالحي أنه كان يفسره لجماعة مسجده بين أذان وإقامة العشاء، فإذا فرغ من الصلاة خرج فلم يكلم أحدا من باب من المسجد ينتهي إلى باب في بيته، لا يدخل منه أحد ولا يخرج إلا هو رحمه الله، فجلس وكتب ما فسر به قبل أن يكلم أحدا حتى تتم هذا التفسير، وطبع بعضه في حياته ثم طبع كاملا بعد ذلك في حياته، ثم بعد طبع بعد ذلك تاما بعد وفاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.